اللهم لك الحمد كله اللهم لا قادم لما بك ولا باسط لما قضى ولا هادي لمن أضلل ولا مضل لمن هدل ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطيت ولا مفرج لما باعت ولا مباعد لما قرب اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العلمة والأمن يوم القوم اللهم إنا عائدون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزين به قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وتوفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا خزايا ولا محرومين ولا نادمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم جدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحمنا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق بالرضا والنظر ونسألك القصد في البناء والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة علم لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة اللهم جنبنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة للسبيل اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا ونقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس